أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. شركة عشر كي صدناده وحنا كميدي هاي عشر ذي إنوس عذي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا شنية تبنى يدود بعشر كوكوما أيضا بغول يتدبات إيا كوب كبلابنا يا كان ميدا من سورة آل عمران أيضا بغول يسيدات إيا شنة واكوية هاي من السورة نفسها إثلا سورة آل عمران كميدا عشر كعشر كي هورا يوكو عرير سنيهاي وحاينو كجيرني آيات كي ترادة بدنا اكشيكينا يا غزوة أحد وحاينو مريني بدكي شهادة داها حاينو تضباطا كشاقني اللوود اللي داقالك أحد يوحي أمريا كهوريي أما كدن بيي اللي تكون كلمة الله هي العليا أردن تأودن إلى هكتي قيمة إني كليهين قيمة أدو سرية وضطنا قري والدنيا ذكا وريق وآخرك وريقي وحافظك تغين حافظك في عنتغي وفرح إيا اللذنان إلى كوكا اللذي سيو كلك قولا واعتقادا أفك إن لغي إرادتك وارلنتين سورة البقرة كسو مرني مبنانا ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله أموات تنوى ولا تحسبن الذين كلك حنا أمالين حنا كدين أفكاين يدد دينتيهين حقيقنا واعي دينتين لكن دمشا دوضا أيا دمشاقين ببادانا كلك قبور توضيئيو جنية إباكتي بيكونوا ليهين نولو أيا نقونين كان دول مدانا دوك وحين أمالين إياقي أولاو قور فرحي مرناكو فرحي وحا إلهي يقعو النعمي مرنا أفرحي تدكي مجاهدين تها أولا لهضا أولياء الدنيا ذا كنون وحي أقالين إنه أفال مرين دونه أيام كوان أقين. وصدق الله في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن شأن حديث رسولك عليه الصلاة والسلام أنير أرواح شهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل في العرش رواه مسلم. قال تعالى خدوح يري يستبشرون وفرح أيام ذاتك مجاهدين تهاي أحد لود لي وحيكو فرح أيام بالنعمة برواق من الله إباحك اللوغة برواقي إيا وفضل إعراض لوغو در برواق دي إيا وأن الله إباوين إنوسا لا يضيع مرن ديعين أجر المؤمنين ذاتك إبارهم أي أبا القدكولة أما مجاهدين هن لغدين أو جهادا كلنتون أمليا جهاد مربقفك إما ونرسنا دين لغهلو أبال قدكو ألا أكتب كل أيهاي إنان لغد أيهاي مربا لغا أبال مرين أيو إياقين أي تابتان أركان أرنتي كانيكو فرحيان يستبشروا وفرحيان مجاهدين تي دماتي بنعمة برواق إباكو قال دايستي من الله ألا حقي اللغة قال دايستي برواق دا أي كفر حيانك بشاري سنايان وفضل نهراد لغو دري ومرك إياك وحي أي متن لغو أبا المريي يا ويزيدهم من فضله إلى دغري سواح والبكبرا لدن كذي هدن أغو كرديي وحاك لو كفر حيان وأن الله بينوسا لا يضيع ديعين أجر المؤمنين اللدتك الرمي أبا القد كودا شهدئي غير كود مثل ضيع مايو بل يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل يقول أبا القدك يمتان بمرين آيا أرادنا وأهود رايا الذين استجابوا لله والرسول وحي آيادان تلمان ويسا غزو عن دقال كدعين أزمد أسوء أي أحي وين تلماني درسي عينا كو تلماني مركا لا يسكد علي دقال كيوح لا يسكد علي قولنا أي قبا قبية القبس أسورة قلين ويدي أي قولنا ننباو عودي للوذين قال هذا قول هذا المسلمين تانا وقال هذا ذي مدينة كسو النقدين يميت كي بدنايا لانتا دورين لودوغي أسيدي سيوحاسي مشغول كوهايين خلقو عبار سوسو علي أبو صوفيان وعلك قريش مضاحها أي شيدان شيكي أولي يري حصولك إيا أصحابتا مانتا يؤجي العينيهين كعسو دبرقوية هاتي مركانين سوسو علي أيو فرينو سوفري أولي يري كعب محمد شاينا سوسو علي أنا نكحو مالي تقيدان ليش كتغي أنا بعد كسو اللابنا يوشي كاسوا يمين كسول كمركي وركي وسو قارينا اسنوا إريالي كسول كرمتك لو فرين فري أو يري أبو سفيان هداد قارتو السقبو كيوريل وحيكو العوارك دونت مركا واحد لعديدات كي أودالي ناوعة وحا قصص كدعي كامير لبو ولالو إلا بدو بالناوع يهين من الرائعين دولانك نبيقان قف كاري أوسان جيرين دولانك الدنب وإلا بدا بوحد كسو الله وعمه قلت أسامد بمتك كالي عبار جيدا يا حتى إدقاق وايان والناس بحنا يا والنسان يا إلى حمراء الأسد ماشي أبو سفيان لغوشا جاي أي تجا إلى أن أرقاق حكوري داي أبو سفيان قلبي جيسا ومرك إنك واكن ليري وإسكعر راي قال تعالى خدوحوا إلى الذين أصحابته استجابوا أقلاضي لله رب حق لقعابده يوى الرسول دي ورقودي أقلاضين من بعد ما وقت كدب الوليم أقلاضين أصابهم وكل حي القرح لاوع للذين ددك أحسنوا ونكفلي في أقوالهم وأفعالهم وطاعتهم وحولنكو ونكفلي ومنهم إلاك كمدا واتقوا لك عبسدي أجل الأمال قد بإليهين عظيم وين بضن الذين أصحابت ومنك أوسو إجاري أبو صفيان أؤيرك وحسي قلي وركي سيباكنا هذا الكوكولا دي رسولك يا أصحابت هي جوابت اللو علي أرك الذين أصحابت قال أؤير لهم إياك الناس قالوا أبو صفيان صدري وحولسي وحيو يرادين إن الناس أبو صفيان يرقيسي قد جمعوا كل مية لكم إذنك مسلمين تا جموعا كثيرة إذا ما تربدا ومنك يسكدوا ويواكا فخشوهم كعبصد وكالعرر هذا الكامحو وكلية قرادا مؤمنين تا فزادهم هذا القول وحلو كردية إيمانا خمين أي ألا دبور رمائيا أفكنا محيك إرادين وقالوا وعي إرادين حسبنا الله أبو سفيان إيا شيدان إيا أردال وحو أروريو لن ألا نغفلا ونعم الوكيل إنت اللي سليبه أهلا وكيشانا إله باقو نعم فضا سلا سيرادين جدك إنا كدعين فانقلبوا اللابت حمراء لسد بيكسوا اللابتين غزوا اللبادو بعد أحد بيد عضي فانقلبوا واي صلى الله بتين بالنعمة برواقي لصلى الله بتين من الله إبحق اللوغة برواقي إيا وفضل ديناذي أجر لوغو دري سمعت إيا قيم إيا ثوابي أجري لم يمسسهم إساقو سنتابا سوء وحلبا وابو سفيان باعر ري إبا ميشنقو ما ينتقين إيا قابا قابا لغي دلو حرنق دي قابتي فريستي أبار ألكو عابودي أجل إيا النبات قليا الله صلى الله عليه سببك أرنتاكو قارين واتبعوا وعي راعين خضوان الله إلى رياض النبات جهاد اللوبعو والربي الرسول الله طيعو سلاسة ربي رالك إياي سلي أبار رالك تي أيي راعين والله معبودك حقا ذو فضل لقال الله صاحبة عظيم من وي على المؤمنين مؤمنين تو لقال يا فضل يا أجر بدن سيو أما مت كان شيطان كأو صدر أبو سفيان تلمان تكاكو لعضي أرق خبوحو يرين ما ذلكم كان إليه مدى أبو سفيان سوى إجاري قائد بغدين قلين هيا الشيطان إبليس شيطان كن أول بادواتي إن الجن ينس اللبذب أقيب سمو وصدق الله في قوله شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زغرف القول غرورا إنما ذلكم كان إذين وركاني الشيطان أردل يخوفكم إذنك مؤمنين إذنك عبسي قلنا يا أولياءه أبو سفيان يا قارضي إذنك كون يا رتي بو إذنك عبسينا يا وإذن لي يا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم أيو إذن لي يا فلا تخافوهم إذنك يكوى سوء جاري يا شيطان كبقينا وخافوني أنك الله إذا عبسد إذا أمرك يفرين ويدان وارك إذن أدائي ويدان إن كنتم أداتهين مؤمنين كوا حقا رميييو كنت أحمراء الأسد بالليس كيرا غزويا هيت كاملة بعد أحد بينها الذين أخيارت استجابوا وركوذي يالي لله معبودك حقا يا والرسول رسولك محمد وركوذي بي أجيبين يالين من بعد ما وقت كذب أصابهم وكل عي القرح جبي لاوع للذين دروا إليهم أحسنوا وناك سميي ومنهم إذا كمد واتقوا الله كبقي أجر أبا القدب إليهم عظيم وي الذين دتك قالوا أيري لهم يجا الناس دتك أبو سفيان سوء جاري أي أوحي أيرا بين رسولك يا أصحابته إن الناس دت ناس قدم بأبو سفيان يدقهم كيسيو قد وحدف جمعوا إن عروريا لكم إذنك جموعا كثيرا إذا ما بلن بإذن أروريا أفغشوهم كعبصلا فزادهم وحو أكر بي هذا القول إيمانا فمين يعبرهم أيان وقالوا وحين يلادين حسبنا قال لما أنت وحنك غفلا الله معبودك حقا ونعم الوكيل أنت اللي سديد المام الله ديبتنا الله أكبر وقبلا فانقلبوا وحاي لك دومين بنعمة برواقه من الله بحقي لوغ برواقه إيه وفضل دارات لوغ داري لم يمسسهم إساقو سنتابا سوء وحبيبا واتبعوا وحي راعين خضوان الله إلى خالي نمدي بي راعين والله إبن ذو فضل بقال يا حسان الله صاحبا عظيم ويو إنما هو أكرمها ذلكم كالذين عبسين أيا الشيطان الشيطان يخوفكم وإذن عبسيك لنا يا أولياءه كوا صادر صدي إيساك وليا الكوا أيو إذن كوا عبسيك لنا يا فلا تخافوهم إيساك الله صادر أي كوا صادر أي إيا قال دمانتي مدنا كبقنا إيو خافوني أني قال الله كلك إربق إن كنتم هديئتهين مؤمنين كوا ألا الرميب ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر فحين شاين نما المنافقين الى الجره تقالك وحيد مركا لو سو بحايين اذا ما اي سو راعي قبتي لو دغال ما يبناك مركا لي سو يمي ابد اذا اندا اسو دفسه الى بو ترى بدن سل سل جيش جيش كم بو اه كان صدع بقول بهايين كل كان دلول بهايين اي مركا لي تلابتن او يران لو نعلم قتالا لا تبعناكم أنا وصل الله تعالى لما من نقال هداهم نقام ويدي خائلهين هذا هو إسك الله بانينا إسك السعودة تامر خائلنك المسلمين تعالوا ويوهلك هيا إنا ينقريها بكسو كعين باللقاتي لبعوا الله تعالى لما إسا هدي الله أركع لنا بيغبيقا يوك ربعسنا يو والله لكيسنا يو واللغو ديرنا يو كل كاسوحن باي مسلمين تأوقلين سوبناهنا مركاسو كمرو قوذي أرنت آياتنا تميد قولك قال تعالى خبوه يري ولا يحزنك رسول الله يينكم مرجين الذين منافقين يصارعون كدك دقايا في الكفر قال لماذا قوله يصارعون إلى الكفر اللوار وعفين له لي أول بقالي هايم أول بقالي ما يكسقنا ين حتى أن هدي موجيين كفر قوذي وجهاتك ودعايا النقذين وإذن قرب النهيين هذا هنا إذين لوجين كوا كنا والبجارة هايين وحين ينكم رجينين لا يضر الله الله كذب ما ين شيئا واحدا يريد الله يبوح دون ألا يجعل إنه سنويل لهم منافقين حظا داف في الآخرة في نعيم الآخرة أرواق الآخرة جرت أجل من دافي النوع والبلع إلا ينكقب قلن بألا لدون حقا برواقه كواركايان ولهم وحي إليهين عذاب النار بإليهين عظيم وي سبب كيكو ياشين وحاو يغو الرسول كي لنه وحي قينا وسودك ايو معجزات كينا عندها كوايا باي انت اسكدافين ايمان باي قال لما قاتل قال تعالى خبيوحو يري ان الذين ضدك اشتروا قطي الكفر قال لما بالإيمان بترك الإيمان إيمانك كتجدي بيكو قتن والله بدأ بويسو أغيالان حصولك اللي صدر إلينا ليه وحيك صدق أياركا يان مغلا يان معجزاتك بإنده أفوها يان انت أساس سليلا قال لما يمركا قتن ويقال لما اللوريغن إيمان بين إلا وقتن كواس الله يضر الله الله كدر ما يان شيئا وحظ حيرات ولهم ينوح إليهين عذاب النار بإليهين أليم حنوجسة كل هذه لو يرجع رضافه وعاف ما ديه وحوغا لقال بعدونك أيكوها لا تهيئا فإذا وقالا سببك وحاو تدكب أن آدم كأقفل أركاب كداهي الدنيا ذا ومرونا حالة دي صلى بيمد نقونيس قفك هذا تقي صوبين يهي ولا الآخرة خير لك من الأولى سنوتا يا الدنيا بوقع ذوك بحايا عاسي هدو يا هين انت اونو يا عذاب كررسان ايا كلك انت عذاب كررسان لها انو اللغمضو لنتاوره قال تعالى الى وحجر ولا يحصبن يين ملين الذين وعى كفروا حق بيني انما نملي ان نؤكاديني لهم اياك ولما المنو ليهين يا خير أمرين لأنفسهم نفتوضوا خيرا إنما وحكر معها نملي وحن وكرنين لهم قال ذا ليزدادوا إن الكررصدان إثما دنبي ولهم دبجدوا إليهين عذاب عذاب إليهين عذاب قاسوا مهين شرفتك قضوا بابيو إذن خير الناس من ضال عمره وحصل عمله قد قادوا عمره سبير هذا عمل كيسان صوبان هذا انتو الذي اي خير كرصوا في عن ياي لكن شر الناس وعو من ضال عمره وقمح عمله عمر كيسين وادير هذا عمل كيسين وعم هذا كل كاجر دافيدا ايا كاين تظالمين تيا مجرمين تلو دافي ايا لبنان تأدوية ديا عافل ما كيكو هلان ايا وحبا خير موني ولا يحزنك يوسنك مرجين رسول الله الذين منافقين تا يسارعون كدك دقايا في الكفر قال لماذا قد هذا او استقرر عي قال هذا حوايا ينقوهكم مرجين انهم ان المنافقين لا يضر الله ألا كذب مايان شيئا وحظا يريد الله يبوح دونايا ألا يجعل انه سنويل لهم إياك حظا دافو سنويل في الآخرة في نعيم الآخرة آخرة برواقة قد هذا إلى نعمة انه سنويل ولهم وحي إليهين عذاب النار بإليهين عظيم وين إن الذين وحى اشتروا قطي الكفر قال لما بالإيمان بترك الإيمان إيمان كتقدي قال لما أكو يبسدي لا يضر الله إلى كذب مايان شيئا وحظا ولهم وحي إليهين عذاب النار بإليهين عذاب كاسو أليم لحبية ولا يحسبن يين ملين الذين وحى كفروا قالوا بي أنما وعك لماها نملي إن نؤكرن لهم إيجا خير مدفعا يي الأمرين لأنفسهم إيجا النففيالك وضعوفعا إنما وعك لماها نملي وأكرنين لهم إيجا ليزدادوا إن الكررسلان إثما دمي ولهم وحي إليهين عذاب عذاب إليهين عذاب كاسو مهين سحرير يوصل إيو ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه كل كالرفات ذلك كان عليه غزوة أحد كل جهد الذي وعبدا ما قرآن كان لغو شيئا إن لغو كان سارع يددك مؤمنين تا إيمان كان شيئا أيان وكان لبي داعد يهي يا منافقين تنفك إيمانك شيئا نايا لكن أورك قال لما كويس كل كمدة صوت هذا يا هاي كل كمدة سي إن وحي قلبي كجر الله وقاله شق مخلوق معها إله خالق إذا كان قلبي وحي كجر كل كأذنك موغان كرتا قد كأدو صلاة صفك ورا كجر زكادين بحنا جهادكين الراعا وعلى وحي وناك فدعتا كان يا هاي ما سهلا لما نوغان كرو وعلى وشيسا كجر. قال تعالى خدوحي ما كان الله إبا ماها ليدارا متكتغايا المؤمنين ذاتك إبارو مايي على ما شيء كوركي أنتم إذنك مؤمنين تا عليه كوركي سأتكو سوغانتين ومن الإختلاط إسكو درنانتان إيمانك قفوك لبيهي إيا قفوك دلبيهي أن لك لقلنين تاصل إذن كل أفهمها حتى يميز إلى إباوك صوع الخبيث المنافقة من الطيب المؤمن كأدقى يأوك صوع ليذن داف مايو. أما إذنك وما كان الله إلى ماها ليطلعكم من إذن دار عصينا يا إذنك على الغيب وحان قرصون أما سكعد يمانك الوايو إذنك الله إذن دار عصين مايو عالم الغيب وشهادة وحمغذية وحقرصون لبدا براحتك إتسيوه إلى هوين واحدك أو كل كأيدينكم موغان كرتان لكن وحدكم موغان زان تكاليفتا وحي تعاليم الدين إهلا فليا ليلا منافق وكل رستاه فلين ماي صلاة داسا أقو سهلا هلتك ذا الدين ليلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كصالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إيقو على حجيدا يا صلاة إيمانا وما سهلنا أما ذاتك إيمانك كذب ياي كل كي آذانك مغلان يا سوى إلى حيان يقول قاركوت إن دار أيهاي وأولاد وغان أيا قارن عريامييه على وشيكو سيقايا المسائد كإيمان أيا كاكا صورين أيا كوانا يقول حوقي عافمات بدا يين إيماني كل كي التكاليف تعددك كالساريس وما كان الله إبما ليطلعكم من إذن أغيسين أيا على الغيب وحق قرصونا إبكا ليقان إعدادك مسكح ليمانك وقوهيو إخلاصك يا شركك يا النفاق ليذين أغيشين ما يئذينك ولكن الله إب يجتبي ودورتا من رسوله خصوصي سوحوك دورتا ما يشاوحت كوربو كلك وحي النمو أي غيب يكو أغيشين أيا إذنك فأمنوا فمي بالله ربك حق لقوح عبدو إيا ورسوله خصوصا إبا صدري قد قد رمي حداد صدا ياسان وإن تؤمنوا هداد حق الرميسان وتتقوا لك عبستان فلكم مركوا حد لاذهين أجر أبا القد باد لاذهين عظيم وي. أما مركة جهادك يدقالك اللي أبا أقول أيو بالدرجة الأولى مركة هورة لقال الله باهنا يا قديد لفولو إيا عمتل عونو إيا هبلغو دقالمو إيا الدواء الله باهنا يا قلقا مركا سوا إن اكتتام مالي حول الأروريو لكن ذاتك بخالة ما أقلتاس. قال تعالى ربي وحويري ولا يحسبن يين ملين الذين ذاتك يبخلون الديدا يا بما كي آتاهم الله إباه سيا مالا ومن فضله الذي يغذي سكمل من الوجوه الخير كبحيا سكذي إني بحيان إكرام الله إني سميان إني حجيان المشاريع الخيرية مساجد إني وعكبسان كوان مالكوضة أوقلي إني ودوين كبران لكي يكون بحيان هو بخلق وحوضة أي غيبتين إنه خيرا في عنام بلن يهي لهم إياك أوفي عن يهي ينملين بل هو بخلق إني وحب بحيان ديدين شر بل لهم إياه سيدابو شره يهي سيطوقون مال كان واجب كوي بحين واي حلق باقي يا ملو بدلاي أباس وين بدن اللي أمي إياد الرئيس وقمسا واوي أيا لو بدلاي قلقا قورتا لوغو دوباي قورتا مركا عليش كيسير لوغو دوبو إساقو لكي علا يولبادة دانكعنا يا عدانا مركو مرقنين با أنا كنزك أنا مالكو كلي سيداسا رسولك عليه الصلاة والسلام حديثك شاكي كقدالنا آيادان وأغريي سيطوقون واللوغو قرمرا ما مالك أي بخيلك بخيل به سر يوم القيامة يا ماذا مال انت هذا يا مالك وهلق لك دقي حق نعونا يوقنين هيا سنتي سأل حملي كريم حق نعو ليس كبطي أيها اللي كنت اللوغو مرايا مركز لك عاكوفا هيا ميتك لولله إيبالي ميراث سماوة بالأشباد واجبك وبحن لا داي بالرباد بختين ايسا مالك بنانك تكون لافيسا إذن كوكو محديني أيها كل الليل دونتا حسابه عليك وحلقون حساب تمدون وآذيك وانتفاعه لغيرك بدكاس كلا كفا إيدي سنايا كلك ولله إيبالي ميراث السماوات إلى ريال لحالكوت والأرض ريال لحالكوت لفظة فأذيك علي كلك مالك وحد كل إذاي أبدغ دي انت أتنوليد وحد كل انتفاع دي أما سبق لله وبحسي أما أدعنتي أياد لله وحد لافتي مليه والله إيبانا بما تعملون وعاد سمين إيسان خبير حق قلبه يهيو ما كان الله إبا ما يذر المؤمنين إباكو والرمي يمد وقتك أي على ما حالت كركت لوقتك ما أنتم إذنك مؤمنين تا علي حالك كركي سادكو سغنتين حتى يميز إلى إباكو كرسوعه وصوعه الخبيث قفك هن المنافقة ومن الطيب قفك ونكسن المؤمنك وكسوعه تكاليفت أنا كرسوع إيسا وإنت اللو يمال أذيك منافقات حق وجوكسو أذيك حق اللمال أسرع إيسي ساري دونا التكاليف الشرعية افعل ولا تفعل وحسي الوحن هيالي تنبنانك جين إيسا وما كان الله إبا ما ليطلعكم بإذن أغيسية على الغيب وحق أرسان كركي ولكن الله إبا يجتبي ودورتا من رسوله وحوك دورتا من انتو يشاء الرب وحيذو كدجية غيبك وحكو أغيسية بالوحي بوكو أغيسية فآمنوا فمايا بالله معبودك حقا إيا ورسوله خصوصوا ديري دمان تيد رمايا وإن تؤمنوا حتى الحق الرميسان وتتقوا كفر إيا معاسيسك إلى لسان بعد تحلي بالإيمان وصالح الأعمال فلكم وحد لاذهين أجر أبا القد عظيم هو ولا يحسبن يا الملين الذين دتك يبخلون الدين هيا مما مال بيدين هيا آتاهم الله إباوسي كنمذا من فضله إلى بغديس هو بخل غاف أي مالك ريبتان يا أمالي إنه خيرا فينا بنيا هي لهم إيقوا فينا بنيا هي بل أنه فينا بنيا هي دا هو بخل شر بلاي يولهم إيا هي سيطوقون قرط وحال لغدو دونا ما مالك أي بخيلوك بخيلين به مالك ويبحن وايهو يوم القيامة قيامة مالين تهذا ولله إيبالي ميراث السماوات إرريال نحلي دود والأرض لأحياك نحلي دودا وما بينهما وحي أدعايا بشر قولا من جيل لحاقو أيا الله حرايا مركز إلى إليه سبحانه إنا نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون والله إيبانا بما تعملوا وعد حني سمى سمعين إيسان خبير ألا قالوا أو لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير أيضا سبب النزول بيلهي مركع إيسودك تيمن ذا الذي يغرض الله قرضا حسنا وجهاد بألا بابول أي مركعنا وألا فلمد وبهانت النفل مجري مركي جهاد لصمينا يوه اللي يسقوبا بن جري وحل بحيال لديه جري أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي يهود يمي ما المداس لأوران جري وماشا يوحكوبة المدرس أيو أقو يمي ننكي مركا أيها أقو علمي رونا ملعون فنحات لأوران جري أي الله الله يوحو شكا يقشنا أبو بكر باو يمي يبو ماشا وديكو كولانسان كاسنا الله الله يوح براي أبو بكر بامر كان الله دلوي أرنتنا إباكا تمد وإن أدوح بحسانه بلد كيف أدوح كده قنتهين فقال كي الجهاد كحقبه إذن كيهي دفاعي وحكا قروا أنتدي وحكا بحي منكي المداسة هذا أدلو وحوي ومحانه وحكو بحنا أيضانا تمد من ذا الذي يورد الله قوة حسنا وإله الشيء قيتان مكان نقا دردين نقا روا هذا هو حيث أنك بينما وصلان أبو بكر وآت كيسا وآيي لرباحه مدح كفجي قول هذا إلا الله يعلم أغين أمام بي هايستان كينا خصول كو دعوة دي عربي صلاة وسلام أو يريدي قاني قد دادان آي إيا لرباحة دا فريه أبو بكر وآكو بكر مدح إلا تومي وقاس الرسول كأبو بكر وياري حسنا او اله شيغيسان مكاننا قد دردين نقا حوا حضوه حيستو انك الدين ما وصلان ابو بكر واد كيسان وايي نرباحو ملح كفجي ابو ذي عليه الصلاة والسلام او يريدي قاني قد دادان آي ايه نرباحة دان فريه او بكر واكو بكر ملو حيغاتو مي وقاس الرسول كأبو بكر وياري ويري ما حملك على هذا وحيني خير لهم واللوغي هاي لكن لا ينا إلى مؤرا ما هو حن أو بكر باقي سديس لقل أو يري إنسان يري مال جهاد بالله بحايا واحد بحية يو يري إلهي وفقير حدو لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قال محوك واحد الله قال تعالى خذوه يلقد وحده سمع الله إبئن مغلئي قول الذين وحي هذا القول اليهود قالوا يري إن الله إبا فقير عيروي ونحن أنك أغنياء مالغذين باناي إلى حباب مغلئي محوطة فرايا مركز الرب يري سنكتب ملائكتان لقد فرينا ما وحي أي قالوا كواهد لين وهذا كان إن الله فقير ونحن أغنياء أدغنيا بوكو سيبو كيالا وقتلهم الله انتوضا أي الأنبياء النبياء الله بغير حق ويسقى ويالك ويهودا تكليه قورعين يحييه قورعين إحسان فرفي دوت بوكو بعضدي إلى هذا الدريشة كبيحيه كل كان نبياء شيء قورعي جيرين وقرانتهاي نفادات والهر دقيتونا إلى وخيره ونقوله وحن ورمضونا يقول لمية عذاب الحريق مبشد عذاب كذير لدمية ذلك سببك لو عذابا يوحول بما قففك أي قدم الهر مرساتي أيديكم نففيالكينا أي اللقاء ورندونا أي رب إذن مماغين وأن الله معبودك حقا ليس ماها بظلامين ألا قرد الرئيس للعبيد أضومها ما الذين قالوا إن الله عيد إليه وحاؤيهم إذ نبي محمد عليه الصلاة والسلام يهود بؤيهم كل خاسوه لكتبتني توراتنا ويغتقينين أواكو حسنا حداتي نصارنا إنجيل بانكو حسنا أنيقي لأيكي شاقي ويكن وين هذه الرميزة ركاسا لأي إلى بلن بانو لنا بلن كان لنا هين وحاول خسول هدو نوي مادو وقوي الأول لأيكي صدراء الرمي شرد وحاها إنو كان وح قربان وصدق لله تعالى مركزنا إباو صمد أغا كانو إباو صمد أغا كانو دب قال كذب عن توي ما دو دقيقاته أيان كرنا الرسول رنا إنه ياي قال كحجدة كواينه حجدة أي شيء واجهتي لكن جميع الرسل معي خصوصا الله قيود بياي قارسدا سيالي جيران وإلى أولى صدري جيري قارنا حجية معجزة وحسب كوي سيد عيسى موسى كله أي أولى من جيران مركان الله بدي قيود وواجهتي ومع ذلك قولني حجاد أسلطني أنت قربانك أنت قربانك ودي دبكو حني ما أيهم أين ويلاي كلك محاطة أوليهم قال تعالى خدوه إلى الذين يهود قالوا يري إن الله إبوين أهد وهو بلامي إلينا أنك وحنه رب اللامي ألا نؤمن إن أننا بأحرمين لرسول رسول إن أننا أحرمين وأننا بهم وارنتا حتى يأتينا إلى رسولك نريمات بقربان الصدق تأكله أيحنته النار دبو إبا صدره سدان إيراهن يقول حاطر النبي صوبانه قد وحادبا إن جاءكم إذيه مادين رسول إذين دري أيام من قبل أنك هرتي إذين يمد بالبينات معجزوين عد كعيسى وموسى معجزة إذين لي مادين النار تان مجرين وبالذين قاربا لي مسيقا أتقلتم تراده oo qurbaan intuu keeno ilaahay inuu dab u soo diro dabkuu qurbaankii qaato arrintana waa jirtay laakiin haddaad iimaan u dan leedihiin falima qataltumuuhum kuwii qurbaanka idinla yimid maxaad u gool gowracdeen in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya runba ma sheegaysaan ee nimankii haddii ay diida inay marna rasuulkii rumeeyaan فإن كذبوك أيها الرسول الكريم حتى يهودك بانسي كديدان تاس والبحار إيهايسك مرجن نبي اللبانيه كي كوباد متيه فقد وحادبا كذب إن لبانيه فصول فصليال إبال لبانيه من قبل كاذيك هرطا فصوصا سو جاؤوا ليمد بالبينات معجزوين عدد وبالزبور حاشيو وبالكتاب كتاب كتابك المنير إفايي فصلتي من أيال لوذا بينيي بينتان وحدي كليغا لغو باللابي ما هيسو مرجيني وحدنا أغاتا أذيغا هدا تبليغ سميسي دينتان أقارسيسي أنا كدن بأي كل نفس نفل أركا كلغا ذائقة سلمو كيري بيدا لمن أيسا وجسمي يكو جرتي إيالا أيا كيريون أيا أما أن في مجاليوتو إلى أكتي بيادة وإنما وحك لماها توفونا والذين دم يستردونا أجوركم أبالقودك أبلهيدين والذين دم يستردونا يوم القيامة قيامة لما لنت هذا نتيجة لبقيبو أي نقندونتا وفي إيمان يعمل صوبا أي قيامة لتقي عذابنا واللقفقين أيا جننا واللقلين أيا كاسي واقو ليستي كنا كفر إيا شركي إيا عمل حنبولتكي خسارة كل عي عذاب حنبالغو دبولي فمن زحزيحة قفك الله داريو عن النار نار عقد لك داريو أو أدخل لك ليو الجنة جنة الحداد لك ليو فقد وحاقب فازئين الليباني وما الحياة النلل الدنيا هو سيزماها إلا متاع الغرور بغتي يا نصيب منها وحكرا ما متاع الغرور أراب ليس وخل دايو وهو يري مقالك وايا قان ميس وين ماشان انتين لديرو يا معوق روح بدن لغو طباي ورقضب بين أنا صندوق انتا اللغو كيلا ورقضها وحاكو يا الله يسلاب انتو هذا بدن وحي وحل لغو ديقانا سكين ايو نعن عذاكو يا اذيب مركا لغو خل دايو ألابتان قروح بدن ميس كتال إنه ورخدها أخو قرنتها لك أقلقا شرب نصيبك اللي قولي إياي شرين ماشان كوريد أما طبان شرين كوريد تعانتنا قلي حدو باقيو كوصو بحو حدو ريكور كوصو بحو ألابتان ماشا تال ورخدها كومتا لكن أذيقا ورحض رميسان إيسا ألابتانا ماشا كوتال كلك هل شرين إنت كوريد ريكور قادك با أما ساعد قادو كلك تعانتنا لقليو سان ليدا إستالله كوتال نصيبك وإسك بحيس فقال قف مركي لكوفينا مدى نعنع هلا وهكذا قولك اللين كان ميسك ورتي ومستفيد قولك متاع الغرور تاسال ليه ألا بلس مكذين أيو أما هديك لو ورابها رير بادية إذا قاربا حول اللغتا قولك ورابها رير كذبه هبين كدن بإنتي هلبية وحورا لصوق هذا آميل حسن للقليل انت كالقارك وإلا قولا من مريكرو إلين يرى الله سمعنا اللي كان برا لو قالينا رواق مركو يما دوسيرا عاوا مرتي قادنتا او سيسكولا كو صبختي انتو سنغارين بركي الله بودي متاع الغرور انا بلا شو خد دايو وحال لحال اللغه العربيه الى عرب تباديها ويقانين غرور غرور كان وينك وغار كان دباته كل هذا قبلها غرور لو يقاني متاعنا وحال لو يقاني ديجي دوك انت انت ديجا قبطو دبكاس ديجي جيركيدا ديجا دركا كدوريسا كلكا وحي اسكو دورتو ان لا ييرا وعلى مغلي جبر اري جيرتي او سو خريتي مغربكي او ديجي ويمد وقتك او هبرتت كليا اما اعطن المتاع فقد جاءني الغرور اذا غرورك وهو اسكديغا كلكا يعني وحن امثله ديجن كو بدينا يا وحوي ان الادويه دا فهمت الدنيا إلها أبوري تلمانتو كبحين واتا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سيدي أدن تاي فيلم بين بينو نلاش هذا أدن أي فيلم بين بين كل كهداد رميشتي قد يدو أحمودي طبعا كإديوت كابعان إدلاهد كبختي إلهي مركوكو أبوري إناد عابدوكو أبوري أسغي أدغى بحذين اللقمجر معادكو جوابي وصدق الله في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا هذه عبادة باللغو أبوري حق هذين أدوكعين إذ حق أنوك عليهم متاع الغرور كل كاسيدا اللوكة في حوارك ده آخرين لي اللوبي وأنا الله وضع دماني وحينا للي ما هينو أبها كبلو أبترك صادو ودى النبي آدم قوكي انت إجراء وعاترينيس سبين تاوه بدك عاترينيسو أدوكي هبل أدوكي سبل أدوكي سبل أفرتن كنتم فعاترينيسا أو وحب ده شيء أو وحي كل ده شيء أو وحي كل ده حي أو وحا تقاني أو ماشي اللي جرى أن البرية لديك أخلدم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل كبختي يا نفسي شيري ماذا هلقا غرور صدو كبعد يورقا اسكت الله بقاب لقد سمع الله إلى هو مغلي قول الذين كم هذا القوضة قالوا يري إن الله إبوين فقير عين ونحن أننا أغنياء وحضنا النهي سنكتب ملائكة ديت فرينا ما هذا الكي قالوا كو هذا وقتلهمنا ملائكة ديت لأنهي لين توضي أي الأنبياء نبياش إبا الله بغير حق كيف الله يكون الله ونقول وعنده دون يقول دمية عذاب الحريق هرد عذاب كذا ذلك سبك الذين عذابي وعود إما بسبب ما كي سببتي أي قدم ظهر مرستي أيديكم نفتينا وأن الله إبوين ليس ماها بظلام ألا ظلم للعبيد أضومها ألا ظلم ودن بلان عذاب ماها وص حسابتما الذين يهود قالوا يري إن الله إله أهد وأبلمي إلينا أنك ألا نؤمن إننا الرومين للرسول رسول نويمد إننا ندرب الرومين حتى يأتينا إلى الرسول كأونو نويمد بقربان داق تأكله قربان كأوعنو النار ضب يقول حاطرة نبي صوبانو قد وحادب جاءكم منه إذين يمد رسول بائدين تمد من قبل أنك محمد هرتي بالبينات معجزين عدد كعيسى وموسى وبالذي قارب إذين ليمد شيئا أدخلتم ترادين أو قربانك فليما محاد قتلتموهم نبياشي بأول ليسين إن كنتم هداتهين صادقينك ورنشيقايا فإن كذبوك حتى رسول الله قال ذاك بانيا حذيق اللقوكم بالله فقط وحادا كذب رسول رسوليا إن لبانيا من قبلك أذيق هرطا جاءوا الرسول سعوحي لي مادين بالبينات معجزين عد وبالزبور حاشيو كصحف إبراهيم وموسى وبالكتاب كتاب المنير وحول بعدين أيه كموسى وعيسى وداود كتب إليه مادين كل نفس حق هذه المقلي وايو ولا قريون أيه كتبن ولا حساب تم أيه ولا إسأب المرين أيه كل نفس نفل أرك كل قد ذائقة الموت داري جرك هذه بعد أدمين أيه وإنما وعك لماها توفون والذين لما يستردون أجوركم أبا القدكين يوم القيامة قيامة لما لنتعلى فمن زحزح قفك الله داريو عن النار نار حقه لك داريو وادخل لك ليو الجنة جنة لك ليو فقد وعادب فزئين الليباني وما الحياة نرل معها الدنيا هو سيسا إلا متاع الغروب أو سكيرية عن الماء أدار في الوضع عن جرتين أو سجاريات وذلك قد كيس الدولة كبح حوالها هو اللقاء لي المها اللي يرى كفك يا اللوذ الوبي لا فنقولي وين يا الله يرى مركو الله أقبقى لدوما يا سالتك جاينا نواصلها سوك لقارو كلعا كلك هو أو سجاريات أدار ترى كنلع كنلع كنلع وابختين إيسا والله أعلم.